رباه إني غارق بذنوبي. رباه رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري والجلاء كروبي. يا ورضاك عني غافر لذنوبي. يا رب وانا الذليل وانا الذليل وانا الذليل وانت ارحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. جاءك الأبرار في حسناتهم في حسناتهم وأتيت بابك وأتيت بابك وأتيت بابك وأتيت بابك مثقالا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فمحمد في النائبات حسيبي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على مهما تعظمت الذنوب وأظلمت مهما تعظمت الذنوب وأظلمت فمحمد في النائبات حسيبي. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب.